قال وحدثنا عن مالك بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أن رجلا نزع عليه فقال إن صلحت عليك فعلقت أولت هذه الآية فاحلق عليك جنته الواد من قد القوى. ثم قال سعد للرجل أدري ما كانت نحلى موسى؟ قال مالك لا أدري ما أجاب الرجل. فقال سعد كان سامي بالحمار الميت. هذا الأثر عن كعب رضي الله تعالى عنه أعتقد أن فيه لا يخلو من إشكال. كعب من أحبار اليهود وتأخذ عنه الإسرائيليات وهو مأمون الجن. رأى رجلا خلع نعليه في الصلاة فقال لما خلعت نعليك؟ لعلك تأولت الآية. طب إذا كان ما تأولهاش يتفق الجميع بأن الصلاة في النعل جائزة لكل سنة، لأن السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه أو أمر به. والأمر الذي جاء في الصلاة في النعلين يقول خالف اليهود، إذن للزواج. وإذا كنت في بلد ليس فيها يهودي واحد وحلقت في النعل هل طبقت الحديث؟ يقول لك قائل الحديث مخالفة اليهود، ما فيه أن يخالفها. يمكن يقول لك قائل لعل انسانا يراك فيسافر الى بلد فيها يهود فيخالف اليهود. اعتقد فيها رحلة طويلة شوي. احنا همنا ان نقول ان الصلاة في النعلين جائزة لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم على الصلاة في النعلين، وبين لنا متى يجوز لنا ان نصلي في النعل. إذا أتى أحدكم إلى باب المسجد فلينظر أسفل نعليه فإن وجد فيهما كذا فليحدهما في التراب وليصلي فيهما. ثم المتفق عليه عند الجميع ملاحظة ومراعاة ما قيل فيه الحديث والزمن والوقت والحالة والهيئة. نعلم جميعا أن المسجد النبوي ظل إلى أن بني بالحجارة حينما كان عريشا كانت ارضه الحصباء، ولما امطرت السماء وحديث ليلة الاسراء ورأيتني اسجد في ايش؟ ماء وطين ولا لا؟ ماء وطين. فامطرت السماء ليلة 27 ووقف المسجد لانه كان من العريس، ويقول له الحجر ولقد رأيت الطين على ارنبة انفه صلى الله عليه وسلم. واول ما وجدت الحصباء في ذاك في مطر من الامطار كيف يصلون؟ كان يأتي الرجل بالحصباء في رداعه او في ثوبه فيفرشها ويصلي عليها. كل واحد يجيب حفلة حصب، كل واحد يجيب الحصى اللي قد على قدر صلاته. طب كل واحد تعاون في هذا واشترك في هذا، فاذا المسجد كله بالحصباء. فقال صلى الله عليه وسلم نعم هذا. ثم بعد ذلك حينما يصبح المسجد في اي بلد من بلاد العالم رخامنا ام لا، لو في النعل رطوبة وحققتها هناك ودخلت به على الرخام ماذا سيفعل معه؟ اذا كانت هذه الفروش باموال صفتها والناس تأتي بثيابها والان اصبح الثوب مكوي ولا مزهر ولا مسوى ولا مسوى، وبطحت بقدم نعليك في هذه الفروش ذات الوبرات والشعيرات واخذت ما تيسر وجلست انت، ماذا يكون الحال؟ لو صليت في مسجد بالحصباء وتأذيت منها من حر او برد او من خشونة وصليت فيها لا يحق لانسان ان يقول لك شيء. لو جئت الى المطار والحر في الرخام ولبست نعليك النقية لا بأس بذلك، لبست الخفين وهما منعلين وخلعت النعل ومشيت بالخف لا بأس بذلك. اذا خلع نعليه لماذا؟ لم ندري، الا انك يستفسر من الرجل لعلك تأولت. والتأويل في اللغة الرجوع الى الاول، والاول المعنى الاصلي، والتأويل التفسير بيان معنى اللفظ. ولذا إمام المفسرين وشيخهم الطبري رحمه الله يأتي في كتابه يقول ايش؟ تفسير قوله كذا ولا تأويل قوله كذا؟ تأويل قوله تعالى كذا. مثل الآية وحل تأويلة وانت نزعتم في شيء فردوه ايش؟ ذلك خير ما هي؟ وأحسن تأويلا يعني بيانا للمعنى بخلاف التأويل الذي عند المتكلمين وهو صرف اللفظ عن معناه لقرينة مع علاقة. هذا يسمى سموه المجاز. تؤول الرحمن عرش استولى تؤول بأنه استولى، لا، فالأول هو الأول والتأويل هو إما التفسير وإما صرف اللفظ عن معنى. إذا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبح بحمد واستغفر. يعني يتأول الصورة ويفسرها ويبينها ولم تجد أمر الله فيها. التأويل بمعنى التفسير. في هذا سؤال بعد الأخبار. اتخاذ الجلد قد لم تبغي والقضية في جلد مكبوب. أما العظم فمن أراد التوسع في حكمه فليرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في المجموع عند الكلام على سن الفيل والعاج استعمل أم لا؟ يهمنا الآن الحيوان المذكر أي مأكول اللحم إذا طبق جلده، فالأئمة الأربعة يقولون يظهره الدباغ ويستعمل ظاهرا باطنا ظاهرا وباطنا على هذا التفسير. غير مأكول اللحم إذا أخذ جلده وطبغ هل يطهر أم لا يطهر؟ جاء في بعض الروايات زكاته دباغه، قالوا اذا كان يزكى فذكي يعني الشات المذبوح فهذا يستعمل ولو لم يدبغ، فاذا كان لم يزكى لانه غير مأكول اللحم فهل يذكر الدباغ؟ بعض الناس يقول نذبحه وناخذ جلده ليكون زكاته دباغه. طب هو لو كان حي او كان باي حالة من الحالات ما جزء لنا ذنب لنا ما نأكله، قال من اجل تبغ جلده. وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله كل اهاد لحديث ايما اهاد دبغ فقد طهر. ولذا الائمة الاربعة عندهم جميع اهاد حيوان مأكول اللحم ولا غير مأكول فانه يطهر بالدباغ الا الخنزير. والامام ابو حنيفه رحمه يقول حتى الخنزير لان ايما للعموم، وبعض العلماء يقول لا الخنزير نجس العين بذاته انه رجس ونجس العين لا يطهره غسل ولا دباغ ولا شيء. والاخرون يقول الخنزير لا جلد له. ولا والله يعجبني من حزننا بحنيفه في هذه، لأننا الآن في الأسواق تأتينا حقائب وتأتينا بدون مؤاخذة نعل وتأتينا أشياء ما ندري نوع جلدها. وسمعت من بعض الإخوان الثقات أن بعض الدول تصدر نعولا أو أنا إيش؟ جمع نعل إيش؟ أنا أسس الجنس للواحد وللجمع. تصدر هذا النوع من الأحذية وهي من جلد الخنزير. ونصيحة إذا كان الإنسان يعلم يترك، وإذا كان لا يعلم نقول هذا خليه على مدى أبي حنيفة. نرجع إلى قضية كعب حينما قال إنما كان، ثم نرجع مرة أخرى إذا كان هذا محرم على موسى وعلى أمته هل هو محرم علينا؟ شرع من قبلنا شرع لنا؟ ما لم يأتي في شرعنا ما يغيره؟ فهل هذا شرع لنا أم لا؟ اعتقد ان مالك رحمه الله لما اورد هذا كانه يميل الى هذا الجانب. والمعروف ايها الاخوة موسى عليه السلام ما حصل نعل الا من جلد حمار ميت، لكن المعروف في السيرة عن موسى عليه السلام ما كان يتنعم في الملبس، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم يصفه قال كأني بموسى بن عمران بفج الروحاء على جمل أورق رحاله الليل يجأر إلى الله بالتلبية. فج الروحاء عارفينه قبل المسيحية على جمل وجاي من الهيش من الشام من الأردن من أريحة أو من أي محل من ذاك الأقطار على رحال ليل. ما كانش يقدر يلبس على رحال من جلد ولا رحال من قطن ولا رحال من ثرب ممتاز، لا تقشف. اذا ما نستبعد ان موسى عليه السلام من كما جاء عن عمر تخشوشنه وخشوشبه ان يكون من هذا القبيل، لم يحفى او لم يعنى بما يتعلق بالنعل، وحيثما وجد لبس وجاء التوجيه الالهي الكريم فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى. ولعل في هذا الإيراد ما يكفي في هذا الموضوع، وبالله تعالى التوفيق، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.